الحزن وعيون حراس دمي عطيف لو عتب وجروح وإحساس علامات الحزن وعيون حراس دمي عطيف لو عتب وجروح وإحساس تسد الراس أبوها تدمع العين يهتز الرمح حين يزعل الراس على ظهور الهزل تصرخ يا مظلوم نزل دمع اليتيمة وخضر يهموم على ظهور الهزل تصرخ يا مظلوم نزل دمع اليتيمة وخضر يهموم مشت طول الطريق تنوح وتصيح يا يوم ويعود الراح يا يوم إذا غاب الأبو ما تغمض العين يعاشر هالصغر ويسافر النوم إذا حن القلب تتمنى الإحسان إذا شافت خطر صاحت يا عباس يا عباس علامات الحزن وعيون حراس دمع عطيف لو عتب وجروح وإحساس تسد الراس أبوها تدمع العين يهتز الرمح يزعل الراس تنادي بعد ابويا العمر شايفين رقيع شوفتك يا الوالد تريد تنادي بعد ابويا العمر شايفين رقيع شوفتك يا الوالد تريد الوذيب يا صدر من وحشة الليل يا ليالي الآه ارحل خليج العيد أمد ايدي على راسك بلكت تقول اي تعالي يا رقية وتلزم العيد تجي اشلون يا الجسمك غدا وصال رقية ما درت بالخيل ينداس بالخيل ينداس علامات الحزن وعيون حراس دمي عطيف لو عتب وجروح وإحساس تسد الراس أبوها تدمع العين يهتز الرمح من يزعل الراس بست من حليمها بصوت مجروح أريد حسينها هسه قامت تنوح فزت من حليمها بصوت مجروح أريد حسينها هسه قامت تنوح زينب والحرام كل نجنها لقنها من الألم كان طير مذبوح تصيح هنا يا بويا وزينب تصيح يا بول أكبر عليك اشتاقت الروح نياحة وصوتهن بالليل مسموع عليهن بالخرابة التمت الناس علامات الحزن وعيون حراس دمع تصدير راس ابوها تدمع العين يهتز الرمح من يزعل الراس رشد جابر الهو قربت يمه حزينة وشبقت الراس وتشمه طشت جابر الهو قربت يمه حزينة وشبقت الراس وتشمه اخذني وياك ما اصبر بلياك انا بنتك رقيه يا ابو اليمه علي سجاد صاحب صوت محزون يا عمه ماتت الطفله يا عمه اجت زينب عليها وشافت الحال لقتها على النحر مقطوع على الانفاس مقطوع على الانفاس علامات الحزن وعيون حرة دمع طفلة وعتب وجروح طفلة وعتب وجروح واحساس علامات الحزن علامات الحزن وعيون حرة تتمنى لي حسين إذا شافت خطر صاحت يا عباس يا عباس